نعم أحسن الله إليكم، ما المراد بالخوف المذموم والخوف المحمود، وما الفرق بينهما؟ الخوف المذموم هو الذي يحمل صاحبه على اليأس من رحمة الله عز وجل، والقنوط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا هو الخوف المذموم، وكذلك الرجاء المذموم، أن يعتمد الإنسان على الرجاء وينسى العقاب وينسى ينسى شؤم المعاصي ويقول الله غفور رحيم. كلا الأمرين مذموم، لا الرجاء المذموم ولا الخوف المذموم. فالإنسان يرجو الله ويخاف، يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف من غير قنوط ويرجو من غير تفريط. نعم.